هذا السؤال لا شك انه من التنطع. هل يعقل ان انسانا يصلي وظهره الى الكعبه المبنيه القائمه ووجهه الى جهه الحجر؟ لو انه فعل لاكله الناس واكله ولحكموا عليه بالجنون، هذا مجنون. اما من ناحيه شرعيه فليس بصحيح، وذلك لان الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبه، فليس شاخصا في الكعبه بل هو خارج، لان الحجر ليس كله من الكعبه، بل نحو 6.5 أذرع تقريبا من الكعبه والباقي ليس منه. فيكون هذا الجدار الذي وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبه، فلا تصح الصلاه اليه. نقول هذا من الناحيه الفقهيه. اما من الناحيه العقليه فلا احد يريد ان يدع الكعبه خلفه ويصلي الى هذه الجهه. نعم. طيب، يقول: ورايته تلبس النعال السبتيه. وش معنى النعال السبتيه؟ ايش السبتيه؟ معناها لها سبته غير ذات شعر. فاخبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. واما الثالث تصبع بالصفره، ما المراد بها؟ المراد بها الزعفران. واخبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبع به. ولنا رجوع الى الشرح في هذا. ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم الترويه. فاجاب بانه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، اي تقوم. وكان الناس يهلون اذا راوا الهلال، ولكن عمل الناس غير صحيح، لان الذين في مكه اذا ارادوا الاحرام بالحج متى يحرمون؟ يوم التروي. هذا هو السنه، فما كان عليه ابن عمر فهو السنه بلا شك. اشرحنا هذا سيتمنون في اللباس. طيب، تجيب ان شاء الله الجلد اللي وافق اللباس. طيب، يقول مؤلف البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني انه يجب ان يغسل الرجلين ولو كان في النعلين، ولكن هل يلزم ان يخرجهما او يجوز ان يغسلهما في النعلين؟ الظاهر الثاني اذا كان الماء يصل الى ما تحت السيور، واما اذا كان لا يصل فلا بد من الخلع. وذهب بعض العلماء الى انه يغسل الى انه يمسح النعلين، وقيد بعضهم ذلك بما اذا كان يشق نزعهما، بناء على ان العله في المسح على الخفين هي مشقه النزع. فقال اذا شق عليه نزع النعلين جاز ان يمسح عليه. وسلك شيخ الاسلام رحمه الله طريقه غريبه، قال ان النعل اما ان تكون مستوره بالكفر او لابسا عليه النعل او مغسوله، فاما الاول فممسوحه بالاتفاق، واما الاخير فمغسوله بالاتفاق، واما الوسط فله الوسط وهو الرش، يرشها بالماء دون ان يخرج الرجل من القدم من النعل فيغسلها، يكفي ان يرشها. وقال ان هذا تجتمع به الاحاديث، وان الاحاديث الوارده في مس النعلين هو ان الرسول رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين السيور، والاحاديث الداله على الغسل يراد به الرش. وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد، لكن الاختيار ان يخلع النعلين وان يغسل رجليه بعموم ويل للاعقاب من النار. والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح على النار ولا يخلع. هذا هو السنة، ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وإلى أن المساجد مفروشة الآن، نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما. لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة. نعم. هنا يقول قوله أن يتسعفر الرجل، كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا، ووافقه إسماعيل بن عدعليا وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن. ووقع في رواية حماد بن زيد نهى عن التزعفر للرجال، ورواه شعبة عن ابن عليا عند النسائي مطلقا فقال نهى عن التزعفر، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا في الرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة، والمطلق محمول على المقيد،